انتشرت الخادمات في مجتمعنا الإسلامي، وللأسف فهل يجوز أن نشتري جواري من أحد البلاد لتصبح ملك يمين بدل الخادم؟ نعم لا بأس، شراء الخادم إذا كانت رقيقة حقا، يعني بمعنى أنها تملكت بطريق شرعي لا بمجرد أنها رقيقة أو يبيعها أهلها مثلا، لا، إذا اشتراها وهي رقيقة بطريق شرعي فهذا حسن، لكن كم يحل له إذا اشترى واحدة ولا أربعة؟ إيش؟ كم؟ ثمان؟ بس؟ بناء على أن الرقيق يعطى نصف الحر، الحر الحرائر أربعة ستكون الإماء ثمانية، لا الإماء ما له حد، لأن الله قال تعالى فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ما له حد، لو تشتري عشرا فلا حرج أن تصرفوا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.